ما رأيت من ذي لبمة في حلة حمراء في حلة حمراء حمراء أحسن من رسول الله كاملا في ذاته مكملا في ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام مكملا في أوصافي ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Yeah.